بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Read in the name of thy Lord who created man from a clot. Read, and thy Lord is the most bounteous, who teacheth by the pen, teacheth man that which he knew not. Nay, but verily man is rebellious, that he thinketh himself independent. Lo, unto thy Lord is the return. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Hast thou seen him who dissuadeth a slave when he prayeth? Hast thou seen if he relieth on the guidance of Allah or enjoineth piety? Hast thou seen if he denieth Allah's guidance and is froward? Is he then unaware that Allah seeth? Nay, but if he sees not, we will seize him by the forelock, the lying sinful forelock. Then let him call upon his henchmen, we will call the guards of hell. Nay, obey not thou him, but prostrate thyself and draw near unto Allah.